عقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر ينادي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدين والثوابت. بعض الناس يضرهم كثيرا أن توجد في الخطاب الديني عموما والخطاب الشرعي خصوصا ثوابت، قواعد راسخة وثابتة لا يجوز تأويلها ولا تغييرها. يقولون إن هذا من أهم عوامل الجمود داخل المجتمعات الإسلامية، ولذلك هم يدعون بأن الفقهاء اخترعوا هذه القواعد الجامدة النمطية بدلا من الاجتهاد، أي بعبارة أخرى بدلا من أن يفتح الفقهاء باب الاجتهاد والتجديد الفكري والفقهي والعلمي، فإنهم وضعوا هذه القواعد التي لا يمكن أن تنخرم والتي لا يجوز لأي مسلم أن يخالف فيها. وهذه القواعد إذن هي ضمانة بقاء الفقهاء مسيطرين على فكر الأمة، وهم يذكرون أمثلة على هذه القواعد التي يخالفونها، مثلا لا اجتهاد مع النص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا نص قطعي الدلالة، هذا نص منسوخ وناسخه كذا، وهكذا مجموعة من القواعد الإجمالية. فما مقدار الصحة في إنكار وجود هذه القواعد؟ أول ما نقرره أمر عام جدا، وهو لا يمكن لأي منظومة فكرية مؤطرة للمجتمعات أن تكون دون ثوابت، هذا أمر محال. وهؤلاء الذين ينكرون وجود هذه القواعد والثوابت ينطلقون في الحقيقة من فكر فلسفي، لكنهم لا يفرقون بين الفلسفة التي لا تعدو أن تكون انفتاحا فكريا يفكر فيه الفيلسوف كما يشاء دون قيود ولا ضوابط، وبين المنظومات الفكرية التي تؤطر المجتمعات حقا. فإذا كانت الفلسفة لا يوجد فيها قواعد ثابتة يمكن الرجوع إليها، بل لكل فيلسوف أن يقول ما يشاء بحسب ضوابط عقلية عامة، فإن المنظومات الفكرية المؤطرة للدول والأمم والمجتمعات لا يمكن أن تكون على هذه الصورة من السيولة العامة. ففي حقيقة الأمر هؤلاء يريدون أن يفرضوا أمرا فلسفيا سائلا على تأطير المجتمعات الإسلامية، فهي في الحقيقة دعوة للسيولة المطلقة. وعمليا يعني هذا أمر نظري، لكن عمليا هذا أمر غير ممكن، وهو أمر غير موجود أصلا. فالنتيجة حين يدعون إلى هذه الدعوة النظرية هي تنسيب الدين، بمعنى جعل الدين نسبيا في جميع مجالاته لا توجد أمور ثابتة، كل شيء فيه نسبي لا مطلق فيه. إذن تنسيب الدين من جهة، وذلك في أفق هدمه وإزالته، ومن جهة أخرى احتفاظ المنظومات الفكرية الأخرى بثباتها وصلابتها ورسوخها. عمليا هذا ما يريدون الوصول إليه. ثم ننظر في هذا الأمر الذي ذكرته آنفا، وهو أن كل منظومة فكرية لا بد لها من مجال من الثوابت، الحداثة التي يدعوننا إلى الالتزام بمخرجاتها الفكرية، فيها قواعد ثابتة لا تتغير. بل هذه الحداثة إنجيلها هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي وضع في أوائل الثورة الفرنسية عام 1789، وأيضا إنجيلها الآخر فيما بعد هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948. هذان الإعلانان مجموعة من القواعد الثابتة الراسخة. ففي ديباجة الأول وهو الإعلان الفرنسي، يعني إعلان حقوق الإنسان والمواطن، هو يذكرون لكي تكون احتجاجات المواطنين التي ستنبني من الآن فصاعدا على مبادئ بسيطة وغير قابلة للاعتراض عليها. بمعنى هذا الإعلان وضعت فيه بنود لكي يكون احتجاج المواطن منطلقا من مبادئ من قواعد راسخة لا يمكن الاعتراض عليها، ولذلك يذكرون قواعد مختلفة. مثلا لا يجوز التعرض لأحد في ما يعتقده أو ما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية، هذه قاعدة ثابتة عندهم، وهي بالمناسبة قاعدة غير مقبولة في المنظور الإسلامي. لكن في هذا الإعلان يذكرون أنه لا يجوز التعرض لأحد بسبب عقائده وأفكاره الدينية مثلا، هذا من الثوابت من القواعد الجامدة الراسخة. وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 30 وهي المادة الأخيرة منه، يقولون هكذا بصراحة: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي دولة إلى آخر ما ذكره. بمعنى أنه لا يمكن تأويل نصوص هذا الإعلان لكي يتوسل بعض الأشخاص أو الطوائف أو الدول بهذا التأويل إلى إسقاط حق من حقوق الإنسان. إذن بصريح العبارة هذه قواعد ثابتة راسخة لا تقبل التأويل ولا تقبل الاجتهاد كما يقولون. والوطن، كل وطن له قواعد واضحة مدبجة في دستوره، وهذا الدستور هو الذي تتولد منه القوانين، فلا يمكن مخالفتها بأن يقول القائل مثلا: أنا هذا القانون فهمت منه كذا وكذا. لما؟ لأنه ليس قطعية الدلالة، بل يمكن فهمه بأفهام مختلفة. هذا لا نشاهده عند هؤلاء الذين يتجرؤون فقط على النصوص الشرعية ويسقطون قطعية النصوص الشرعية فقط، لكنهم لا يتعرضون لنصوص الدستورية التي تنبني عليها الأوطان كلها. في حقيقة الأمر لو فرضنا تنزلا أن هذه القواعد التي ذكروا هي قواعد غير صحيحة، فالسؤال: أعطونا بديلا عمليا عنها، ما المقترح العملي؟ حين نتأمل فيما يقترحه هؤلاء لا نجد إلا السيولة التامة. إذن في الحقيقة المشكلة ليست في وجود ثوابت وإنما حقيقة الإشكال عندهم في مضامين هذه القواعد ومضامين هذه الثوابت. وسيكون لنا بإذن الله عز وجل ستكون لنا فرصة بحث هذه المضامين التي يناقشونها والتي لا تعجبهم، لكن نكتفي هنا بمثال واحد. قولهم هذا نص قطعي الدلالة، هذه القاعدة عندهم لا تعجبهم وهي تغلق باب الاجتهاد فيما يزعمون. لو أسقطنا هذه القاعدة وقلنا جميع النصوص ظنية الدلالة، يقتضي ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه وخاطب به الناس، ثم لم يخاطبهم بشيء إلا وهو يحتمل أفهاما مختلفة، فألزمهم بطاعته، لكن هذه الطاعة في شيء يمكن لكل واحد من الناس أن يتأوله كما يشاء، وسيحاسبهم على أمر في حقيقته ليس ثابتا واضحا متفقا عليه، وإنما كل واحد يمكن أن يفهم منه ما يشاء. ففي الحقيقة أليس هذا إسقاطا للنص الشرعي مطلقا؟ أليس هذا إسقاطا للوحي بل للدين من حيث هو؟ بل نحن نقول أليس هذا إسقاطا للغة نفسها التي يقع بها التفاهم بين الناس؟ فإنك إذا زعمت أنه لا يوجد نص في اللغة قطعي، لا يوجد نص لنقل في الشرع قطعي، فهذا يقتضي أنه حتى في مخاطبات الناس كل الكلام فيما بيننا ظني، نفهم منه ما نشاء. مثلا حين يقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله، يحتمل أن محمد المذكور هنا ليس هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذكور في القرآن نبي الإسلام إلى آخره، يحتمل أن يكون غيره. رسول الله يحتمل أن رسول هذا شيء آخر، وهكذا نفتح الباب أمام التأويلات الباطنية القديمة والحديثة التي تريد إسقاط دلالة الوحي تحت شعار إسقاط قطعية هذه الدلالة. ففي الحقيقة هم حين يسقطون القطعية يريدون أن يقولوا هذه النصوص كلها ظنية، لكن بما أنهم لا يعترفون بقواعد أصول الفقه التي تسمح للمجتهد أن يفهم النصوص الظنية، فإن النتيجة أنه حين نقول ظني الدلالة معنى ذلك يفهمه كل واحد كما يشاء، وبالطبع يفتح لهم الباب ذلك لكي يفهموا من الإسلام ما يوافق هذه الثقافة الغربية المهيمنة اليوم. إلى لقاء مقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، بغد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.